يوم يما علي ما في نار جهنم فتوى بها منها

يضل به الذين كفروا يا أيها الذين

وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله صدق الله.